يحيى. صلى الله عليه. هذا الذي توفي وهو مسلم إذا أتم بعده بدون إذا أتم بعده يعني إذا أتم أهله الحج بعده وتوفي في الحج وأتم أهله وبقي من الحج. نعم. وما أمر بهذا من المتوفى؟ إيه نعم. لكن هو لم يأمر به. يعني لم يوصى به. إيه نعم. ولكنه شرعا عند هؤلاء. إيه نعم. مأمور به. لأنهم يرونه يجب أن يتم. فإذا أتموا. لا نقول لا تتم. إيه نعم. إذا أتموا نقول لا تتم. وسبحان الله رجل واقف بعرفة يقول تعالى رجل احرم وقف بعرفة بقية اليوم وامشي. أو إنسان قد انصرف من عرفة وبات من مزدلفة نقول أيضا احرم ورمي الجمرات و بيت بميناء. إذا أتم جهلا السؤال الشيء إذا أتم جهلا إن شاء الله يبعث ملبيا يغفر الله لهم إذا لم يصف لا أظهر لهذا. إذا أتموه فقد أتموه بمقتضى الشرع عندهم فيكون تحلل.